يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله رسول الله ومصطفاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، الطلاب والطالبات في أكاديمية زاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في درس التفسير هذا. وكنا قد تكلمنا عن تفسير سورة الأعلى، ووصلنا إلى قوله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. لما بين تعالى عقاب الأشقى الذي أعرض عن زكاة نفسه، أتبعه ببيان جزاء من تزكى وطهر نفسه من الشرك والآثام. فقوله تعالى: قد أفلح من تزكى، يعني فاز وربح من طهر نفسه ونقاه من الشرك والظلم، وعمل بما أمره الله به، فأدى فرائض الله، وتابع ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. روي عن عطاء وابن سيرين أنهما فسر التزكي في هذه الآية بزكاة الفطر، وهذا قول فيه ضعف، لأن هذه السورة مكية بالإجماع، ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة ولا فطر، وإنما وجب ذلك بالمدينة، كما بين السمعاني والقرطبي والواحدي وغيرهم في التفسير. إذن قد أفلح من تزكى، زكى نفسه. فإن قيل: لما قدم التزكي على ذكر الله والصلاة؟ لأنه قال: تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فالجواب: قدم التزكي تزكية النفس لأنه أصل العمل، فإذا تطهرت النفس أشرقت فيها أنوار الهداية، فعلمت منافعها وأقبلت عليها. فالتوحيد والإيمان أعظم ما تزكو به النفس، والشرك أعظم ما يدسيها ويفسدها. وتتزكى النفس بالأعمال الصالحة والصدقات. وقوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى، أي أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله. فاتصف بذكره عز وجل وانصبغ بذلك قلبه، فأوجب له العمل بما يرضي الله، خصوصا هذه الصلاة التي هي عمود الدين وميزان الإيمان. فالذكر في الآية المقصود به ذكر اسمه تعالى باللسان والقلب معا، لا باللسان مع غفلة القلب. والإتيان بالفاء في قوله فصلى، هذه الفاء يقال لها فاء التفريعية، فما بعدها ينبني على ما قبلها، فهو زكى نفسه وذكر اسم ربه، والذكر يبعث الذاكر على تعظيم الله والتقرب إليه بالصلاة التي هي خضوع وثناء. إذن قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولما بين تعالى هذا ذكر بعد حال الإنسان، وكيف يؤثر العاجلة على الآخرة الباقية، كيف يؤثر الدنيا العاجلة الفانية على الآخرة الباقية الدائمة. فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، بل تقدمون أيها الناس زينة الحياة الدنيا على الآخرة، وتولونها العناية والاهتمام، وتقدمون ذلك على ما فيه نفعكم الحقيقي وصلاحكم الدائم والأبدي. تختارون النعيم المنغص المكدر الزائل على النعيم الباقي الذي لا يفنى، تفعلون ذلك مع أن الآخرة خير لكم وأبقى، وثواب الله فيها خير من الدنيا. أبقى لا تنفد لا تفنى، فكيف يؤثر ذلك عاقل؟ كيف يصرف اهتمامه إلى ما يزول ويترك الاهتمام بما يبقى ودار الخلد؟ فالمؤمن العاقل لا يختار الأردأ على الأجود، ولا يشتري لذة ساعة براحة الأبد، فحب الدنيا وإثارها على الآخرة رأس كل خطيئة. من تفاعلات الصحابة مع الآيات لما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية قال لأصحابه: آثرنا الدنيا لأن رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها، وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل. إذن من أسباب الاغترار وأسباب ما يحدث لدى الناس من تقديم هذه على تلك أن هذه أمامهم يرونها يستمتعون بها، وتلك ستأتي بعد. لكن المؤمن الذين يؤمنون بالغيب هم الذين يؤثرون الآخرة ويقدمونها. والحقيقة أن الدنيا والآخرة لا تجتمعان اجتماعا على طول الخط، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. جاء في وصايا لقمان لابنه: يا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. قال مالك بن دينار: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان الواجب أن يؤثر خزفا يبقى على ذهب يفنى، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. في قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا، وجهان: أحدهما أن المراد بها الكفار، فيكون معناها بل يؤثر هؤلاء الكفار الحياة الدنيا على الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. وقرأ أبو عمرو: بل يؤثرون على الغيبة، يعني بل تؤثرون خطاب، تؤثرون أنتم، بل يؤثرون غائب هم، تقديره بل يؤثرون الأشقون الحياة الدنيا. طبعا يؤثرون بالهمزة، القراءة بدون همز يؤثرون، ففي قراءة فيها تسهيل الهمزات، في قراءات فيها تسهيل الهمزات وقراءة إثبات الهمزات. طيب، هذا المعنى الأول المقصود الكفار، ويساعد عليه قراءة يؤثرون، يؤثرون. الثاني أن المراد بها المسلمون، فيكون معناها بل تؤثرون الاستكثار من الدنيا على الاستكثار من الثواب، يعني تعملون الدنيا كثيرا وللآخر قليلا. ثم قال تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. لكن ما هو هذا؟ هذه الأوامر والأخبار الواردة في هذه السورة والمواعظ المذكورة فيها وتقديم وحال الناس في تقديم الحياة الدنيا على الآخرة مذكور معناه في كتب تقدمت مما أنزله الله في صحف إبراهيم وموسى. واختار ابن جرير الطبري أن تكون الإشارة في قوله إن هذا راجع إلى قوله تعالى قد أفلح من تزكى إلى قوله وأبقى، وقال إن هذا أولى بالصحة من غيره، لأن هذا إشارة إلى حاضر، فلا أن يكون إشارة إلى ما قرب منها أولى من أن يكون إشارة إلى غيره. وابن كثير قال هذا اختيار حسن قوي. ختم السورة بهاتين الآيتين ليبين أن هذه الحقيقة ليست فقط في هذا الكتاب، حتى في كتب الله المتقدمة. فإذا قال واحد يا ليتنا اطلعنا على شيء من الكتب المتقدمة، نقول خذ إن هذا، هذه الموعظة، هذا الكلام لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقدم الآخرة على الدنيا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله لنبتدئ تفسير سورة الغاشية، فإلى ذلك الحين. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ سورة الغاشية معكم أيها الإخوة والأخوات، وهي مكية إجماعا، وعدد آياتها 26 آية. سميت بهذا الاسم لذكر الغاشية فيها، وهي من أسماء القيامة. من مقاصد هذه السورة الارتباط ما بين ما ورد في سورة الأعلى من تنزيه الله عن العبث بإثبات الدار الآخرة التي الغاشية مبدأها والدلالة على القدرة عليها والآخرة خير وأبقى، وذكر ما فيها للأتقى والأشقى، وبيان أهوال القيامة وما فيها من العقاب والنعيم والثواب العظيم، وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الإسلام، وأن لا يعبأ بإعراض المشركين، وأن وراءهم البعث، وأنهم راجعون إلى الله وسيجازيهم على كفرهم وإعراضهم. كما أن فيها لفت النظر إلى أمور دالة على قدرة الله وخلقه، السماء والجبال، الأرض، الإبل. سورة الغاشية من فضلها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها في العيدين والجمعة، فجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، رواه مسلم. تبتدئ السورة باستفهام جاذب ولفت للذهن إلى الحقيقة العظيمة، هل أتاك حديث هذا تكرر في القرآن، هل أتاك حديث موسى، هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، هل أتاك حديث الغاشية التي تغشى الخلائق بشدائدها تطم وتعم وفيها الجزاء والحساب، ويتميزون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. افتتحت الآية بالاستفهام تشويقا إلى معرفة الخبر، لأجل أن تقع الموعظة في النفس موقعها، والاستفهام هذا يفيد معنى التأكيد، يعني هل بمعنى قد أتاك حديث الغاشية، لكن هل فيها مزيد تشويق، هل بمعنى قد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هذا التقرير. وكذلك هنا، هل أتاك حديث الغاشية، تقرير، قد جاءك خبرها ولم يكن من علمك وعلم قومك من قبل. قال ابن عباس لم يكن أتاه قبل ذلك على هذا التفصيل المذكور. وقيل الآية خرجت مخرج الاستفهام للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه إن لم يكن أتاك حديث الغاشية فقد أتاك وجاءك الآن. الغاشية القيامة تغشى الخلائق بأهوالها وأفزاعها، وما أحاط بالشيء من جميع جهاته يقال أنه غاش له، تغشاه، غشيه. القيامة ترد على الخلق بغتة، كقوله تعالى أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، غاشية يعني تغشى الناس. إذن المعنى يوم القيامة يكون بعض الناس في الشقاوة وبعضهم في السعادة، هل أتاك حديث الغاشية. طبعا الغاشية ممكن تطلق أيضا على النار، كما جاء عن سعيد بن جبير ومحمد بن كعب تغشى وجوههم النار، أي وجوه الكفار تغشى أهل النار، وتحيط بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كما قال الله يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، نسأل الله السلام والعافية. وقال وتغشى وجوههم النار، و غاشية جمعها غواش، جاء في آية أخرى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، يعني لحف جمع غاشية ما غشاه وغطاه، والمقصود إحاطة النار بهم من كل جانب. طيب، هل أتاك حديث الغاشية التي تغشى الناس وتحيط بهم بأهوالها؟ ماذا سيكون في ذلك اليوم؟ ما هو الخبر؟ وجوه يومئذ خاشعة. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ ذليلة بالعذاب، خاشعة من الذل والفضيحة والخزي، كما قال الله: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وكل متضائل ساكن فهو خاشع، حتى يقال خشع في صلاته إذا تذلل، وخشع الصوت يعني خفية، كما قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. وجوه يومئذ خاشعة ذليلة مستكينة. لكن وجوه من؟ لأن هناك وجوه أخرى، وجوه يومئذ خاشعة، وهناك وجوه ناظرة. إذن أصحاب هذه الوجوه الخاشعة أصحاب الشقاء، ليس لهم طعام إلا من ضريع. والوجه عنوان عن حال صاحبه، عنوان لحال صاحبه. فإذا كان خاشعا ذليلا في الآخرة، غير إذا كان نضرا أبيض ناعما. نعوذ بالله من حال أهل النار، ونسأل الله أن يجعلنا من الأبرار. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم لإكمال تفسير هذه السورة إن شاء الله. للعلم كالأزهار في البستان. قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل. كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها، ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه، عدم التأثر بآيات القرآن، عدم ذكر الموت أو التأثر به. كل هذه أعراض لها أسباب، منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي، التسويف وطول الأمل، شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة وحسابها، الإفراط في المباحات، والإكثار من الكماليات والمرفهات. فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف، وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى، وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل. فإن الله تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن في تفسير هذه السورة العظيمة، سورة الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة في هذه الغاشية، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. لا يزال الكلام في وصف حال أهل النار نعوذ بالله. ذكر الله تعالى في أول وصف لهم في هذه السورة حال وجوههم، وجوه يومئذ خاشعة ذليلة لكنها عاملة ناصبة مكلفة بالعمل من المشاق والدأب في التعب، والمعنى تاعبة في العذاب ناصبة في النار بمعالجة السلاسل والأغلال تجر على وجوهها وتغشاها نار الأنيار، لأن لم تعمل الله في الدنيا فأنصبها في النار وجعلها فيها، تكبرت في الدنيا عن طاعة الله فأعملها وأنصبها في النار. وأهل النار يكلفون العناء الشديد ويعانون من أعمال وإذلال، يخوضون في النار خوضا. طيب هذا معنى عاملة الناصبة في الآخرة وعملها ونصبها في جهنم. المعنى الآخر جاء عن ابن عباس وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم أنهم كانوا في الدنيا وجوههم عاملة ناصبة. كيف؟ ناس عملوا وتعبوا في الدنيا على غير دين الإسلام، من عبدة الأوثان ورهبان النصارى المشركين وكفار أهل الكتاب، عملوا تعبوا في الدنيا لكن على شرك، على كفر، معابد البوذية وطقوس الهندوسية وصوامع النصارى والكنائس واليهود. هؤلاء هم يهزون رؤوسهم ويقرؤون كتابهم المحرف هذا، والنصارى عندهم تعذيب للنفس، يعني في عندهم أنواع من الرهبنة الشديدة. وحتى هؤلاء يعني البوذيون والهندوس عندهم أنواع من تعذيب النفس يعني، لكن أعمال لا يقبلها الله، على شرك وعلى كفر وعلى ضلالة. فاجتهاد في شرك، بدعة، معصية، أعمالهم فقدت شرط صحتها وهو الإيمان، فصارت يوم القيامة هباء منثورة. طبعا إذا فسرناه بهذا يكون في الكلام تقديم وتأخير، والمعنى وجوه عاملة ناصبة في الدنيا يومئذ في الآخرة خاشعة. روي أن عمر الخطاب رضي الله عنه مر براهب فوقف، صومعة راهب في العلو، فناداه، نودي الراهب أو نودي ناداه بعضهم، قال هذا أمير المؤمنين. فاطلع الراهب فإذا إنسان به من الضر والاجتهاد وترك الدنيا، لأنه شوف لا زواج ولا يعني عندهم امتناع عن أن أطعم وعن ملذات الدنيا. فلما رآه عمر رأى هذا الوجه الشاحب الكئيب المتعب المجهد بكى، فقيل له يا أمير المؤمنين إنه نصراني، يعني ما يبكيك، نصراني. قال قد علمت ولكني رحمته، ذكرت قول الله عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فرحمت نصبه واجتهاده وهو في النار، يعني بعد التعب كله في النار. وهذا كقوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. في اليوم عبادات، عبادات الخوارج أهل الغلو هكذا، أهل البدع هؤلاء كلهم يتعبون في البدع، عندهم أذكار 4444 مرة، وعندهم أشياء ب10,000، وعندهم أشياء ب100,000، وعندهم أشياء ليست وفق الكتاب والسنة، لا دليل عليها يصح، اختراعات ما أنزل الله بها من سلطان، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، مردود عليهم، ولا ثواب ولا أجر بل إثم وعذاب، ضاع الوقت وتعب الجسد والنتيجة عذاب. وهذه من خطورة البدعة، ولذلك قال العلماء اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، لأن اقتصاد في السنة حتى لو عمل قليلا في سنة يؤجر، لكن اجتهاد في بدعة سيأثم عليه. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة يومئذ يوم القيامة عاملة ناصبة، هذا ممكن يرجح القول الأول، يعني أنه عاملة ناصبة هذا وصفها يوم القيامة، وأنه ليس يعني في ذلك تعرض لحال في الدنيا. على أي حال هذا قول وهذا قول، وسبحان الله هؤلاء الكفار أهل الشقاء تركوا العمل بما أمر الله، فكان جزاؤهم الخشوع والذل وعمل المشاق والنصب والإرهاق، ووجوههم وأحوالهم كئيبة خاشعة عاملة ناصبة متعبة مجهدة في هذا العذاب، تصلى نارا حامية، هذه النتيجة، يصيبها حر النار حامية شديدة الحر، أوقد عليها وأحميت المدة الطويلة، فهي تتلظى على أعداء الله. والنار في أصلها وطبيعتها حامية، لكن بلغت في الحرارة الغاية والنهاية، نار الله الموقدة دائمة الحمي، ليست كنار الدنيا يعني تشتعل ثم تخبو تضعف، نار الدنيا إذا تركت تخبو تضعف، نار الآخرة تسعر باستمرار، تسعر تحمى. يقال أيضا حمي فلان إذا اغتاظ وغضب، فتكون حامية حمي غيظ وغضب مبالغة في الانتقام من هؤلاء، تكاد تميز من الغيظ. وقوله تعالى تسقى من عين آنية، أصحاب هذه الوجوه يسقون من شراب عين ماء في النار قد أنى واشتد حره وتناهى غليانه، بلغ الغاية في الحرارة. إذن الآني في اللغة، بعض الناس ممكن ما يدرك معنى كلمة آنية، يظن آنية الأواني، يعني الأواني. تسقى من عين آنية، الآني الذي تناهى حره من الإيناء بمعنى التأخير، أنا بلغ شدة الحرارة، كقوله تعالى يطوفون بين وبين حميم آن، إيش يعني آن؟ بلغ المنتهى في الحرارة، ف فالكفار يسقون من عين متناهية في الحرارة، وقد على جهنم منذ خلقت، فدفعوا إليها وردا عطاشا. قال مجاهد: قد بلغت أناها وحان شربها. قال المفسرون: لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت. قيل في معنى قول عين آنية أي حاضرة جاهز العذاب، وهذا من التفسير باللازم، لأنها إنما بلغت أناها لكي يشربها هؤلاء الكفار لتكون لهم العاقبة فيها. وكأن هؤلاء الكفار لما احترقوا بالنار وأرادوا إطفاء حرارتها بالشراب كان شرابهم من عين آنية فيزدادون عذابا فوق العذاب، فهذا شرابهم كما قال الله: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، يعني منزلا ومقرا. وقال: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. نعوذ بالله من حال أهل النار، ونسأل الله أن يجعل مصيرنا جنة الفردوس، وأن ندخلها بلا حساب ولا عذاب، إنه سميع قريب. في درسنا القادم إن شاء الله نتابع معكم تفسير سورة الغاشية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.